الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا طريح أبدا كتابي القواعد الفقهية فصل دو الفصل الثاني القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكبرى بينجر ريس أقوت مانكا بر اتفاق يعني كشيء لسني هم المذاهب قبول يعني قاعدة كم من خير رسائل كم سنسر تين الدين رسائل دوم اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك معنى القاعدة يقين يعني آور وكله آور يا دلنياي شتيك الدلنياي ومتمانة لسريه متمانه دلنیایی آور به شک درجه خوارتل لازم نالیه بی؟ لانه چیت معنی القاعده بعد حصول اليقین في امر لا ينظر الى الشک الطارئ دوای بدیهاتنی یقین و آور لهر شتیکا و لهر کاریکا گمانه که دیتا پیشوا آوری لناده تو یعنی چی آوری لناده تو؟ يعني حسابي بناك حلي ابني حلي عايز ادمع حلي ها طاري يعني اويك ديته بيشو يعني اشتكى لناكا ودي بيش هاتو لانه لا يزول الا بيقين مثله شنك باعوارك الديكاي هاو يعني خوي نبي لا ناتش دليلها هشت عثمان برنو دليل خويها بوانيا قاعدة كان قال الله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيء زور بي أوان بي روي لقمانا كان قمانش لآست حقا حج سود يكيني روى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مسلم صحيح قال أبو هريرة رضي الله عنه رواياتك في مخصص صلى الله عليه وسلم فإذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريح اگر یک کتان ل ناوسکی احساس شتکی کر ل ناوسکیا یو بو مشکل بو اشتکی ل در چویانه معنی اند زنجکی شکاویانه فلا يخرجن من المسجد نشت در المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريح ما قدنگی بو ویستی یان بونه کا او کتا زانیکا چکو یقینی ها ل زنجی حزبان اما چیا شکا عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح سكالان كلا سكالاك لا يفهم الخشكاية يعني باسكلا لا يفهم الخشكاية صلى الله عليه وسلم كابراك مثلا واخي الله كاكش لأنه يجع شتيك اللي درتوه وميلا يجعي نشي تدر حتى وكد دنجي النبي ستيان بونيك إحسازنك عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيق أبي سعيد الخدري في أمين خاص صلى الله عليه وسلم فرمي أقريك كتان شكي في أكل لنرجك نيزاني سياني خوندو يالجوا باشك كار لاب خاتك نارو وأويك الدلنياي لسري لسر أود أي مزريني نرجك يعني أقا تشكو بو جوار خوندو يالسيان كامان يقين سيانك يقين أقا شكو بو سيان خوندو يالدوان دوانك يقين القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة جير مجموعي أمر يساي فلم يدي كم صلى أثلاثا وغنازم شاهد هيبيا القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة جير مجموعي أمر يساي أمانا الأصل بقاء ما كان على ما كان أصل يعني أويك مرجع مرجع شيء اگر هاتو اختلاف ابو اويك بيشتر شلون بو استشهر واي الاصل بقاء ما كان على ما كان دوي اخواني ما كان اخوي دان داني جد الاصل براءة الذمة اصل قاعدة كلية يعني قدن ازادية يعني نبوتي مسؤوليته كابرا هيتش تقل قدن يعني ما ثبت بيقين لا يرتفع الى بيق هرشت بآور ثابت به با آوری که تر نبه یعنی با یقینی که تر نبه لا ناچه الاصل في الصفات العارضة العدم أصل لو صفتاني كتعذبها يا أبيت نبوتة يعني نية. الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها. أصل أويك هر روداوك قومارك أقوميت أوي إضافيك ونزكتن كاتي خويو. يعني مثلا تشتغى فروشي موبايلك فروشي مثلا مرمونة نمنا بنا بأمي أنا بأي حالي إيت لاي كاروشي مثلا مرمونة شيشة هش كاو اختلاف هزي لا بايع لا مشتريه إضافيك ولكن نزكتن كاتي استكام يعني لا مشتريه. الأصل في الأشياء الإباحة أو أنزان أصل لها مشتكى حلال بنا. الأصل في الأبضاع التحريم أصل لدامينانا دامين يعني لفروجة حراميتي. الأصل في الكلام الحقيقة أصل لقصة حقيقة نمجاز. الأمثلة نمنا إذا سافر رجل إلى بلد بعيد أقول كسد يورزي كتبه شارك دور بولاتك دور وانقطعت أخباره مدة طويلة يعني خبر نوتي كابرا نما ما ويك الدرود ليش؟ فانقطاع أخباره يجعل شكا في حياته نماني خبره هوالي كابرا وهيج هوالو هنيكينيا أما واكاد كما شك بيبكين لزندويتي كابرا إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة ولم أوشك أو يقينيك همان وزندو وللامان دلنيان متما متمعنا ما هي بويك يعني متمئن اللي هويك زندوة لا نابت ولا تشكك متمئن قال لا ناب يقين قال لا ناب. فلا يجوز لورثته تقسيم ماله فيما بينهم ترزني بو ورثي كابرا وارثاني أو كابرا مالك اللي بيني خوان أوكم يرد دابشك دو. وعكسه لو غرقت سفينة في حرض البحر أقل بانتاي دريادا كشتيق جيراو بو غرق بو فيحكم بموت الرجل الموجود فيها فرواري أوكين حكمي أودن ككابراء لناي أو كشتابوتيا مردوة لأن موتهوتي ظن غالب مرقي كابراء قماني زورينس والظن الغالب قماني زورينس ينزل بمنزلة اليقين قماني غالب وكو يقين وايا أجبله وكو حكمي يقيني بوكري فتقسم تركته ميلاتك ايشي بيكن كالفورك دابشا. القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان هاي سخونا جاء المجموعة الأصل بقاء ما كان على ما كان أصل ويا هاشتاج لو برشون بو استجواه معنى القاعدة ينظر إلى الشيء على أي حال كان في الماضي فيحكم بدوامي على ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه ما شاء اشتاج كان لو بل الرابر دوات شون بو حالك حكم دوامي أو كان لو حاله كهربو ما دام دليلك ما كان بك في سواني أما إثباتك لأنه تحقق وجود ذلك الشيء في الماضي شنك وجود بوتي أو اشتاج الرابر دوات متحقق بو يعني متحقق بو يعني ثابت هو فيحكم بدوامه في الحال حكم اوكن كلا استا شهر همان يعني اصل مندقارية اشتغ لسر دوخو حالي خوي لرابر دوت شون بو استجوا نمونة الامثلة نمونة اولا من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر كسي يقيني هكا دزنو جهاز بلان قماني هلو دزنو جهاز شكاوة حكم بكام يعني دزنو جهاز دو ولو استيقن في الحدث وشك في الطهارة أجا يقيني بوك دزنجش كاو بلا قماني هبوك دزنجي هي شيء فهو محدث بدزنجة البد حدث بها بكانو تريها هم بو جنوب وهم بو هنج لقوماوي أكل آخر الليل وشك في الصبح صح صومهم آخر الشو أخوات لبيانه بياني لبربيانه يعني للشفقة شكي بوك بربيان هلاتو لشوا خواريتو شكي بو كبربان فجر هلاتو روزو غيتيا دروستا صحيحة لأن الأصل بخاء له شون أصل تيا لويك الشو ماو والأفضل أن لا يأكل مع الشك باشترى ويك اللي قل شكا نخوة زابطة ما زابطة الأصل بخاء له بلا بلا ادعت المطلقة عدم انقضاء العدة صدقا آفرت اطلاق دراو انقاشتي اوكات كعدكي بسرنا روشتو صدقت باوري فيك صدقت وش بس صدقت يعني تصدقت فعلينا دينا ولها النفقة هزينو نفقي خرجوا مخارج لسر كيس لسر شوكي يبو أو آفرتا نفقي بو هز يعني نفقي سابتي لأن الأصل بقاؤها أصل بقايتيا عدس ده وقت أفضل عيدا أصله يماو ما دام ادعاء شكا القاعدة ويسايدون الأصل براءة الذمة أصل قردن آزادية مع القاعدة ذمة كل شخص بريئة يعني قردن هم كسك آزادة أي غير مشغولة بحق الآخر يعني هيج حقي كسك ديكا بقردن أمونية فكل شخص ادعى خلاف ذلك يطلب منه البرهان هر كسك أنقاشتي بيتشواني أمبكا داوي دليلي لأكلت لأن الإنسان يولد والذمة فارغة عنه شكا إنسان وقت ديت الدنيا وو لدائك بيت قردني آزاد لمسؤوليتي هر كسك ديك فإذا الفراغ يقيني والشغل شك طارئ كوايا قردن آزادي شكي شيا لبراوي يقينية بلام أقر بيجي قردني مشغولة عوامج مش قرزمة مشغول الذمة مش قرزمة تانو أوي كقردني كابرا قردن لبراء يعني شتك هابلاي وحقك هابلاي وشيا شتك طارئة بيش هاتو هاتو تب لناكو ادعاء كده دي أصل شيا أصل براءتك الذمة وصف يصير به الإنسان أهلا لما له وما عليه ذمة شيا صلاحية الإنسان حالتك صفتك كإنسان شاو أكاد بو أويك حقوقي بو بيتو واجباتي للسريوت الأمثلة نمونا إذا ادعى رجل على الآخر قرضا والمدعى عليه أنكر أقل كذلك أنقاشتي كرك قرضي بلايك يا كوي كابراي ادعى لسر كراو يعني أويك شكاد لك راو إنكاري كرت شي أما فالقول للمدعى عليه مع اليمين لقل سيونا قسقسيك يس مدعى عليه بلا لأن الأصل براءة الذمة. بوشي. إذا دون فرعتنا أوتي والله من قرزار ما قرزم هاله أوتي والله قرزيني لا ما أمشي دليل كيفينه. أصل شيء براءة الذمة. ما دام دليل كيفينه. لو نعم بل لو أثبت بالبرهان فالقول للمدعي. أجل ببرنو بدليل إثباتي كرق سقسي كيا. كابراي مدعية إدعاء كر شكات كر يعني. القاعدة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. هرشي بيقين ثابت بيد بيقين نبي لا ناتش. الأمثلة لو شك أحد هل طلق أو لم يطلق لم يقع الطلاق شكيبو كطلاقي خستو يا طلاقي نخستو طلاقناك لأن النكاح متيقن شنك ما روان دي كابرا جنو ميرديت يكيان شتكي شيا يقينيا ورفعه مشكوك نماني شتكي شيا برشك شكمان لسليتي فلا يرتفع اليقين بالشك شك يقين لا نابت شك يقين لا نابت وكذا لو شك في الصلاة أنه كبر للافتتاح أو لا هل أحدث أو لا ما ظنبون لن يجع سكيبك آية تكبيرة الافتتاح يوتيها الله أكبر سرتين يوش يا نيوتيها يا دزن يوش يشكاو يا نيشكاو هل النجاسة أصابت الثوبة أو لا أو نجاسة أو بيسية دراوة باللباسك يوانا صحة صلاة ونجا كي درس وهو غير محدث شيا حدثني يعني بيدزن يوشني باكو دزنجه وثوبه طاهر جلك شفاك إن كان يعرض له الشك مرارا أقرب شكه مش بس قابل لأنه ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين اشتك بيقين ثابتة بيقين نبيل عنه القاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم أصل لو صفتاني كتازب حدابوة نبوتة يعني نية الصفات العارضة هي التي توجد مع الموصوف ولم تصف بها ذاته ابتداء صفات عارضة وهي كشتك ذاتي نية أصل لو اشتابين جوامك أولئك لنعكاو بهاء بيت الصفة الأصلية هي التي توجد مع الموصوف ابتداء صفة الأصلية أولئك لقل خاوان صفتك هل سرتاوة هيت بلا كم هي التي توجد الأصل في الصفات العارضة العدم أصل أو صفتان كتازة بهاء بيت نبوتة يعني نية نال يمي تو مثلا وقت اشتك افرشي اصلا ويا امشت ساقه وانيا حيوان هذه تكابرا نخوشنيه شو كان نخوشين طارئه يا اصلا اصل الحيوان نخوشينه يا اصل صحته اصل صحته اصل لو اشتك اي فروشي امشت تواوى يا مثلا بنمونه نقصان يا اشتين طارئه الامثله لو اشترى رجل سياره فاستعملها ثم ادعى العيب فيها وقال البائع ما كان في عيب فالقول للبائع مع اليمين أجرت ماشينة بكرة بكاري بينا دوايا ادعي كرك أم ماشينتي عيبي هي عيب دار دوايا فروشياروتي عيبي نبوة وانيا سخسي كيس قصي فروشيار لقال سيونة سيون خوات قصي قصي أو لأن الأصل عدم العيب أصل أويك اشتكى عيبي تيانا بوا وهو السلامة ساق سلامتي بيوية يعني بيعيبية والعيب صفة عارضة عيب اشتكي شيئا صفة ديكا تازة ديكا فيشو والأصل في الصفات العارضة العدم أصل الصفة ديكا تازة فيها بيشيا نبوتة لأن السلامة أمر يقيني شوك بيعيبي دروستيتي دو تن دروستيتي شتكي يقيني والعيب أمر عارض مشكوك عيب نقول نقصاني شتكي تازة حاتو تبيشوك جي قمان جي شكا واليقين لا يزل بالشك شتكي يقين من لسدي هز بالشك لانا شيء وإذا أتى المشتري بالبينة فيقبل قوله أجل كريار دليلي هنا أو كاتقصى كيشيا دا بجير دري القاعدة نار ماشي انتو مثلا حيوان بيجي كورا حيوان دا كابرا يجي ولا حيوانا نخوش مادام دليلي في نبي قصقصى كيس قصقصى فروش يارا شكا أصل تيا الأصل في استفادة العرضة العدم أو مبالغ فروش دا كابرا يجي بعت لك إخرى أصل الأصل في استفادة العرضة مادام دليلي في نبي همشي يا مادام لنبوتي دليلة وقت الدليل بوت هو نار نسر أصله أصله هلا وشيط بيجم نعم كونين وان يكن شنك ما خان مات الأصل في الأشياء اللي باحب يخوان الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات أصل أوي اشتيك رودا ورودا وكديتا في شو أوي إضافة كينا نزيك تلمكاتا كان يخوي الحادث هو الشيء الذي كان غير موجود ثم وجد حديث أولئك اللي هو برنبو باشن فيابه فإذا وقع خلاف في زمان وقوعه وسببه طبعا أول باسي هينك طارئك أما باسي شيا حديث كالرويدا أزعنك بله هيا ولي النسبة بلينا لأي رابردو يا مزيك تنكاتي إسا فإذا وقع خلاف في زمان وقوعه وسببه أقاهاتو اختلافه بلويك هوي رودانا زمان رودانا هوي كي تشيبوها ينسب إلى الزمان القريب إلا إذا ثبت نسبته إلى زمن أبعاد يعني نسبته إلى بالتي زمان نزيك ومقر نسبتك ثابت بيك بدنا هنا كترو زمان دورترو لأن الوقوع في القريب متيقن والبعيد مشكوك شنك الرودان للزمان نزيكاش لكي يقينية بلان دوركتش يا مشكوكة واليقين لا يزول بالشك يقين بشي شغلانات الأمثلة لو ادعت الزوجة أن زوجها طلقها أثناء مرض الموت أجر جناكا ادعي كرك لنخوشين كتيايا مدو لنخوشين مرقا لنخوشين مرقا طلاقي داوا باشا فقال ورثته ورثته إنه طلقها في الصحة لكاتك ساق سلامته أم جنة طلاق داوا فالقول قوله بوتي طلاق ينسب إلى أقرب وقاتل لأن أصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات أصل هو كحرش تازة ديتا فيشو نسبة ما ينذكرين زمانه لو وقع الخلاف في عيب المبيع فقال المشتري كان العيب قديما وقال البائع العيب حادث فالقول للبائع هذا سبب أسمان بس يما نكر أول أجا خلافه بلا اشتفروش أو كعيبي تاي كريار وتي عيبك اشتكي كونا كابري فروشا وتي نا عيبك اشتكي تازي سقسي كي فروشا لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات وهيك اشتك تازة هي أبي اشتك تازة نسبة بين فالي نزيك تنكاتي وإذا أثبت المشتري بالبينة فيقبل قوله أجل ببرنو بدليل إثباتي كرت أو كاتقصى كيدا فجير دري قبول لك يعني. ولو رأى في ثوبه منيا فيعيد الصلاة من آخر نومه لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات أجل هاتوا إلا جلكايا هني بين مني بين وانيا آيت وما واللي بعسكي نيوجا كي تكرارا كاتو لآخرين خوي كيبو كي آخرين خيبو دوش او خوتوه مثلا بو نمونا نيما روش خوتوه إسا عسرة وانيا عسرة تيبو نيوجا سيدا كاتش الجلاكي مثلا مني هافيو نيوجا كي تكرارا كاتو نيجي نيما رو نيجي بياني تكرارنا كاتو دو خوي مثلا بسرا هاتي خوي شو خوي دواي نيما روش نسبتي انا نزكترين كاتيا و باشتا بتقول أنا نمونا أنت من زورا يعني عظيم لأن الأصل شيء لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أصل هو كهذا تجي تعذر رؤى ده نسبة لنا نزكت من كاتي سبحانك اللهم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه